يوصلنا أعلاف من مكونات الدم. فلو كان هذا الحج صحيح عن يوصلنا من مكونات الدم المذبوح، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ الله يجزيك خير. السلام عليكم. كيف حالك؟ ما تقوم في الدنيا؟ الله يهديك. اليوم في حطب؟ ما في، بس لا يهمك هذا السؤال، خليه يفكر بآخرته.